أحاديث قدسية من لدن رب البرية، جرت على لسان خير البشرية، نفحة من نفحات الإيمان، ونور من أنوار عالم الغيب ذي الجلال والإكرام. في رحابها نرتع ونستظل، ومن عذبها الزلال نرتوي ونستدل، ومن شروحها الوافية نستقي، وإلى ذراها نرتقي، وحول مشكاتها نلتقي. كونوا معنا في برنامج الأحاديث القدسية. الأحاديث القدسية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرشدنا سبيل الناجين، وعلى آله وصحبه السابقين الأولين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. أخرجه مسلم في صحيحه. غريب الحديث. الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، ويطلق على مجاوزة الحد والتصرف في حق الغير بغير وجه حق. فلا تظالموا، أي لا يظلم بعضكم بعضا. فاستهدوني، اطلبوا الهداية مني. صعيد واحد، الصعيد الموضع المرتفع أو الواسع من الأرض، والمقصود في أرض واحدة ومكان واحد. المخيط معناه الإبرة. أحصيها لكم، أضبطها لكم بعلمي وملائكة الحفظة. أوفيكم إياها، أعطيكم جزاءها في الآخرة. منزلة الحديث. اشتمل هذا الحديث على كثير من قواعد الدين وأصوله، فنص على تحريم الظلم بين العباد، وهو من أعظم المقاصد التي جاءت الشريعة بتقريرها، وجاء التأكيد فيه على أهمية الدعاء وطلب الهداية من الله وحده، وسؤال العبد ربه كل ما يحتاجه من مصالح دينه ودنياه. والدعاء هو العبادة، كما أنه تضمن تنزيه الله وإثبات صفات الكمال ونعوت الجلال له سبحانه، وبيان غناه عن خلقه، وأنه لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين. وفيه أيضا التنبيه على محاسبة النفس وتفقد الأعمال والندم على الذنوب. ولذلك كان أبو إدريس الخولاني إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه، وكان الإمام أحمد يقول عنه: هو أشرف حديث لأهل الشام. تحريم الظلم. ولما كانت حقيقة الظلم هي وضع الشيء في غير موضعه، نزه سبحانه نفسه عن الظلم. قال سبحانه: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها. وقال عز وجل: وما ربك بظلام للعبيد. فهو سبحانه أحكم الحاكمين وأعدل العادلين، وكما حرم الظلم على نفسه جل وعلا فكذلك حرمه على عباده ونهاهم أن يتظالموا فيما بينهم. والظلم نوعان: ظلم العبد لنفسه، وأعظمه الشرك بالله عز وجل. قال سبحانه: إن الشرك لظلم عظيم، لأن الشرك في حقيقته هو جعل المخلوق في منزلة الخالق، فهو وضع الأشياء في غير مواضعها. ثم يليه ارتكاب المعاصي على اختلاف أجناسها من كبائر وصغائر، فكل ذلك من ظلم العبد لنفسه بإيرادها موارد العذاب والهلكة في الدنيا والآخرة. قال سبحانه: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. وأما النوع الثاني من أنواع الظلم فهو ظلم الإنسان لغيره بأخذ حقه أو الاعتداء عليه في بدنه أو ماله أو عرضه أو نحو ذلك، وقد وردت النصوص كثيرة ترهب من الوقوع في هذا النوع. من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. افتقار الخلق إلى الله. ثم بين جل وعلا أن الخلق كلهم مفتقرون إليه سبحانه في جلب ما ينفعهم ودفع ما يضرهم في شؤون دينهم ودنياهم، وأنهم لا يملكون لأنفسهم شيئا، فالهداية من الله، والرزق بيد الله، والمغفرة من عند الله، ومن لم يتفضل الله عليه بمغفرة ذنوبه أهلكته خطاياه. ولذلك فإن الله يحب أن يسأله العباد جميع مصالح دينهم ودنياهم من طعام وشراب وكسوة وغير ذلك، كما يسألونه الهداية والمغفرة. وفي الحديث: ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى شسعن عليه إذا انقطع، رواه أبو يعلى وغيره، وحسنه بعض أهل العلم. وكان بعض السلف يسأل الله في صلاته كل حوائجه حتى ملح عجينه وعلف شاته. غنى الله عن خلقه. ثم بين جل وعلا غناه عن خلقه، وأن العباد لا يستطيعون أن يوصلوا إليه نفعا ولا ضرا، بل هو سبحانه غني عنهم وعن أعمالهم، لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين، ولكنه يحب من عباده أن يتقوه ويطيعوه، ويكره منهم أن يعصوه مع غناه عنهم. وهذا من كمال جوده وإحسانه إلى عباده ومحبته لنفعهم ودفع الضر عنهم. قال سبحانه: من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. خزائن الله لا تنفد. ثم بين سبحانه كمال قدرته وسعة ملكه وعظيم عطائه، وأن خزائنه لا تنفد ولا تنقص بالعطاء، ولو أعطى الأولين والآخرين من الجن والإنس جميع ما سألوه في وقت واحد. وفي ذلك حث للخلق على سؤاله وحده وإنزال حوائجهم به. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يد الله ملأى لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ فإنه لم يغض، أي لم ينقص ما في يمينه. إحصاء الأعمال. ثم ختم الحديث ببيان عدله وإحسانه على عباده، فبين أنه يحصي أعمال العباد ثم يوفيهم أجورها وجزاءها يوم القيامة. فإن وجد العبد في صحيفته أعمالا صالحة فهي محض إحسان وتفضل منه جل وعلا، حيث وفق العبد إليها وأعانه عليها ووفاه أجرها وثوابها، ولذلك استحق الحمد والثناء. وإن وجد غير ذلك فليوقن أن الله عامله بالعدل ولم يظلمه شيئا. وإن كان هناك من يستحق اللوم فهي النفس التي أمرته بالسوء وسولت له المعصية والذنب.